لكان قراه مكمن العسكر الدهم وقائلة: والأرض أعني تعجبا، علي امرؤ يمشي بوقري من الحلم، عظمت فلما لم تكلم مهابة تواضعت، وهو العظم عظما عن العظم. طيب، قصيدة 330 31 تقريبا قالها. نحن نتحدث تقريبا عن 27 عاما عمره، يعني هذا بعد أن خرج من السجن وبعد أن بدأ يجس نبض الخلفاء والملوك والأمراء الذين يمكن أن يمدحهم فيجد عندهم ما يريد. لكن في النهاية حتى بحثه عن الأمراء والملوك كان في الحقيقة بحثا عن نفسه، عن ذاته فيهم، فغايته ذاته وليست ذات الملوك، إنما الملوك كما قلت غير مرة كانوا جسرا إلى غايته، كانوا قنطرة إلى مراميه، كانوا سبيله إلى أن يصل إلى أهدافه. فلما ركبهم جميعا بما فيهم سيف الدولة ما وصل إلى غايته، كأن الملوك ما كانوا القنطرة الصحيحة. لعله لو كان بحث عن قنطرة أخرى أو جسر آخر لربما كان وصل إلى غايته وإلى أهدافه، لكن الملوك وقد ركبهم جميعا ما أوصلوه إلى غايته. طيب، دعونا نبدأ بالبيت الأول. قال: ملام النوى في ظلمها غاية الظلم، لعل بها مثل الذي بي من السقم. وتروى ملامي، يعني بإضافة كلمة ملام إلى الضمير المتكلم يا، ملام النوى في ظلمها غاية الظلم، لعل بها مثل الذي بي من السقم. وملام لوم. قال: لا تلوم النوى، لا تلوم النوى، طبعا الرحيل والفراق، فيريد أن يقول لا تلوم الفراق الذي فرق أو البعد الذي فرق بيني وبين حبيبتي. ليش؟ لعل بها النوى، يعني الفراق هذا، لعل بها مثل الذي بي من السقم، لعلها كانت تحب هذه الحبيبة، النوى هذا البعد وهذا الفراق والرحيل، لعله كان يحب هذه الحبيبة التي أحببتها، فصار به من النحول والسقم والمرض، أو صار بها يعني بالرحيل أو بالنوى هذه المؤنثة، صار بها من السقم والأمراض ما صار بي. فإذا أردتم أن تلوموها فلوموني، لا يلام مريض على عشق ولا سقيم على حب. ملام النوى هذه مبتدأ، أو ممكن تعتبرها مبتدأ والنوى مفعول به إذا أضفتها إلى ياء المتكلم، فقلت ملامي النوى، يعني لومي النوى أن ألوم النوى، أو تجعلها مبتدأ والنوى مضاف إليه بدون الياء المتكلم. ملام النوى في ظلمها، أي في ظلم حبيبتي. وطبعا إلها قد تعود على الحبيبة المتخيلة، أو يعني الغير موجودة لفظا هنا لكنها بالمعنى واردة يقصدها، فتكون إلها في ظلمها عائدة على الحبيبة، أي لومكم للنوى وللرحيل وللفراق في ظلم الحبيبة لنا معا غاية الظلم. فكأن الحبيبة ظلمت النوى وظلمت المتنبي، أو ظلمها تعود على النوى، أن النوى ظلمتني بأن أبعدتني عن حبيبتي، كلاهما صحيح، لكن إلها في لعل بها هذه بلا شك تعود على النوى، لعل بها. إذا قال ملام النوى في ظلمها غاية الظلم، غاية نهاية الظلم، فلا تلوم النوى، لأن هذه النوى قد تكون مريضة مثل مرضي، وقد يكون حبيبنا واحدا، هذه الفتاة قد قتلتنا معا، قتلتني أنا وقتلت النوى. الفكرة أن المتنبي في هذه السن المبكرة من حياته يعطي هذه الصور اللي هي خارج حدود الخيال، يعني هو جعل النوى عاشقا، مع أنه لا يمكن أن يكون عاشقا ولو حتى كنيت يعني به أو جسدته، بس أن تجعله عاشقا ويصيبه بعد العشق لهذه المحبوبة الفاتنة الساحرة، يصيبه أيضا النحول والسقم والمرض مثل ما أصاب المتنبي، فهذا غاية في الخيال. ملام النوى في ظلمها غاية الظلم، لعل بها مثل الذي بي من السقم. ثم قال في البيت الثاني: فلو لم تغر لم تزوي دل على أنه يقصد النوى، الها في الحالتين عائدة النوى على الأغلب. قال فلو لم تغر لم تزوي عني لقاءكم، ولو لم تردكم لم تكن فيكم خصمي. فلو لم تغر يقصد النوى، تغر يعني تغار مني، غارت النوى جعلها عاشقا وإنسانا يعشق هذه المحبوب. فقال لو لم تغر هذه النوى مني، يعني أحبت نحن أنا والنوى أحببنا المحبوبة نفسها فغارت مني. فلما غارت مني ماذا فعلت؟ وفسر هو ما الذي غيب المحبوبة عن ناظري المتنبي؟ غيبها النوى يعني الرحيل. فقال أراد أن يفسر لما فعلت النوى ذلك، لما فعل البعد هذا الـ يعني الانفصال بين المتنبي ومحبوبته. قال غارت النوى مني، فماذا فعلت؟ خبأت المحبوبة، زوتها يعني خبأتها. فلو لم تغر مني لم تزوي يعني لم تبعد لم ترد عني لقاءكم، ولو لم تردكم لو أنها ما أرادتكم وما عشقتكم لم تكن فيكم خصمي. فنحن والنوى حبيبان لك، ونحن وأنا والنوى خصمان. وإيش وقال؟ يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يعني هو الذي حكم عليه بالفراق بفراق محبوبته النوى، والذي أحب المحبوبة النوى فهو خصمه من ناحية أنه يعني أحب محبوبته، فهما كلاهما يعني متعاديان لحب هذه المحبوبة، وهو الذي حكم عليه. ففيك الخصام كما قال في الميمية الشهيرة، ففيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وطبعا طبيعي أن تقول إن الإنسان يغار من إنسان، وإن الرجل يغار من المرأة، أو المرأة تغار من الرجل، أو المرأة تغار من المرأة، أو الرجل، يعني الغيرة بين الناس طبيعية. هو قال لما بعث الرسول إلى المحبوبة فلما وقعت عيناه على عينيها أحبها فغار من المتنبي في حبه لهذه المحبوبة، فلما عاد بالرسالة خان في نقل الأمانة أو لم غير في الكلام المنقول بينهما. فقال كلما عاد من بعثت إليها غار مني. هيك طبيعي يعني، هذا الرسول إنسان، فالغيرة بين الناس طبيعية. لكن أن تغار النوى منه يعني المتنبي عم يوسع الصورة إلى حد كبير. قال كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول. طيب تزوي هاي بتستاهل انه نرجع احنا لسان العرب مشان نعرف زوى هذه شو معناها. قال لسان او جاء في لسان العرب زوية، الزي هذا المصدر، مصدر زوى الشيء، يزويه زيا وزويا فانزوى نحى. اذا زوى نحى واحد من معانيها. لم تزوي عني لقاءكم، لم تنحي أي لم تبعد عني لقاكم. نحاه فتنحى، وزواه قبضه، لأنه في حديث سيأتي وزويت الشيء جمعته وقبضته، وفي الحديث إن الله تعالى زوى لي الأرض يعني قبض لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها، زويت لي الأرض جمعت، ومنه دعاء السفر وزوي لنا البعيد. طبعا في رواية، هذه رواية دعاء السفر سيأتي بعد قليل، أي جمعه وطوه وزوى ما بين عينيه فانزوى جمعه فاجتمع وقبض، يعني ايش ظهرت الهداع. قال الأعشى يزيد يغض الطرف عندي كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم. وزواهم الدهر، يتابع لسان العرب، وزواهم الدهر أي ذهب بهم. قال بشر، أتوقع أنه بشر بن خازم، طيب الله أعلم، قال بشر يعني تحتاج إلى تأكد، فقد كانت لنا ولهن حتى زوتها الحرب أيام قصار. قال زوتها ردتها، وقد زووهم أي ردوهم، وزوى الله عني الشر أي صرفه، وزويت الشيء عن فلان أي نحيته، أي نحيته. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أمال براحلته ومد إصبعه وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصبحنا اللهم أصحبنا بنصح واقلبنا بذمة، اللهم زوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. ابن العربي: زوى إذا عدل، كقولك زوى عنه كذا أي عدله وصرفه عنه، وزوى إذا قبض، وزوى إذا جمع، ومصدره كله الزي. وقال: الزوي العدول عن شيء إلى شيء، والزي في حالة التنحية وفي حال القبض. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لما زوى الله عنك من الدنيا. قال الحربي: معناه لما نحي عنك وبوعد منك. وفي حديث أم معبد: فيالي قصي أو فيال قصي ما زوى الله عنكم، المعنى أي شيء نحى الله عنكم من الخير والفضل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعطاني ربي اثنتين وزوى عني واحدة، أي نحاها ولم يجبني إليها، وزوى عنه سره طواه. وهكذا. إذن هذا لم تزوي عني لقاءكم، يعني لم تبعد، لم تنحي، لم ترد، لم تجعله غير يعني مأتي به، صرفته عني، صرفتكم عني. لم تزوي عني لقاءكم، تزوي هي النوى، لقاءكم هي المفعول به. ولو لم تردكم لم تكن فيكم خصمي. تمام. ثم قال في البيت الثالث: أمنعمة بالعودة الظبية التي بغير ولي كان نائلها الوسم. أمنعمة، هذه همزة استفهام، هل، وهو همزة استفهام يفيد التحضيض ويفيد الطلب. أمنعمة أي تنعم، أي تزيد في النعمة، بالعودة أي بعودة الصلة. الظبية هي فاعل منعمة، أو يمكن أن تعتبرها خبر منعمة، أو يمكن أن تعتبرها الظبية مبتدأ ومنعمة خبر. لكن إن أعملت منعمة لأنها اسم فاعل ومنون ومعتمد على استفهام يجوز أن تعمل، فتقول: أنعمت الظبية علي، يعني الظبية فاعل لاسم الفاعل. أمنعمة بالعودة الظبية التي بغير ولي، الظبية يقصد طبعا حبيبته، هذه شبهها بالظبية، وهذه ليست أول مرة وليست في شعر المتربي وحده، فهي في أشعار العرب جميعا. التي بغير ولي، والولي ما يلي أول المطر، أوله اسم الوسم، فكأنها واصلته مرة واحدة، فشبه وصلها كله بالغيث، لكن هذا الغيث جاء وسميا، يعني جاء مرة واحدة ولم يكن له ولي، أي لم يكن له عودة. فيقول: هلا عدت إلى سابق عهدك، فقد أطمعتنا بالوصال، لكنه كان وصالا وسميا، يعني كان أول مرة، فهلا عدت بالثانية والثالثة وتابعت هذا الوصل. أمنعمة بالعودة الظبية التي بغير ولي، يعني بغير ما تتابع، توالي، الموالاة المتابعة، كان نائلها الوسم. الذي نصب نائلها أنه خبر كان، من أرادها خبر كان، كان اسمها الوسمي، يعني كان الوسمي نائلها. ومن أرادها اسم كان يجوز أيضا، فنقول: كان نائلها الوسمي، يعني اسمها مرفوع والوسم خبرها منصوب. طيب. ثم قال في البيت الرابع: ترشفت فاها سحرة، فكأنني ترشفت حر الوجد من بارد الظلم. ترشفت أي أخذت رشفة بعد رشفة، وفاها فمها، شكوى قال في قصيدة أيضا التي قلق ربما قبل هذه القصيدة ليس بزمن بعيد، قال: يترشفنا من فمي قبلات هن فيه أحلى من التوحيد. إذن قال: ترشفت فاها سحرة، أي في السحر. وليش خص وقت السحر؟ لأنه أراد أن يقول إن فم المحبوبة أو فم الإنسان وقت السحر لا يكون لا طيب الرائحة ولا طيب الطعم، فقال: ومع ذلك في هذا الوقت الذي يكون فيه تكون فيه أفواه الناس لا طعم ولا رائحة، بل هي رائحة كريهة تكون رائحتها طيبة. وهذا طبعا سبقه إليه في المعنى امرؤ القيس. أمنعمة أترشفت فاها سحرة أي في السحر، فكأنني حين فعلت ذلك ترشفت حر الوجه، والحر النار من شدة الحرارة، الوجد العشق، الوجد العشق مع الحزن أيضا، ترشفت حر الوجد من بارد الظلم. وهذه مقابلة، حر الوجد وبارد الظلم، حر حرارة العشق المحزن، من بارد الظلم عكس الحر بارد، والظلم هو ماء الأسنان. وطبعا هاي الشعراء تاهوا فيها، واحدهم قال ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في البردة، في بردة كعب. ماذا قال كعب بن زهير؟ قال: أتجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. ترشفت فاها سحرة فكأنني ترشفت حر الوجد من بارد الظلم. ثم قال في البيت، ثم قال في البيت الرابع، ثم قال في البيت الخامس: فتاة تساوى عقدها وكلامها ومبسمها الدري في الحسن والنظم. قال تساوى فيها ثلاثة أشياء، فأين تجد هذه الفتاة اليوم؟ لن تجدها، هذه فتاة بس في خيال المتنبي، أو فتاة ربما تجدها في كل 100 عام مرة. قال فتاة تساوى عقدها، العقد الذي تلبسه، هذا العقد اللؤلؤ والأصداف والدرر واللآلئ، وكلامها، يعني شو قصد يقول؟ أنها جميلة الجمال المادي وجميلة الجمال المعنوي. ليش؟ لأنه قد تجد امرأة جميلة غاية في الجمال، لكنها إذا تلفظت بان قلة عقلها، أو بان أنها جاهلة، أو بان قلة ثقافتها. فقال وكلامها، كلامها مثل عقدها، جميل منظوم مرصوف مرصوص موصوف، فتجد فيه اللذة. ومبسمها، وأيضا ضحكتها، الشفتان إذا افترتا عن أسنانها وجدت أسنانها مثل عقد اللؤلؤ مرتب، ما في سن راكب على سن. فثلاثة تساووا، بل قال بما تساووا؟ هل في العدد؟ هل في الشكل؟ هل لا، الشكل مختلف في إشي. قال وابسمها الدري، الدري طبعا نسبة إلى الدر أو إلى البدر، دري في الحسن والنظم، في الجمال والنظم. طيب هل يكون الكلام منظوما؟ طبعا، يعني يكون له إيقاع الموسيقي يعطيه نظما، أي يعطيه موسيقى ونغما. نعم، أصلا القرآن الكريم واحد من أبرز وجوه الإعجاز فيه هو النظم، وهذه نظرية النظم التي قال بها عبد القاهر الجرجاني، أو الجرجاني عفوا، عبد القاهر الجرجاني، معروفة ومشهورة. إذن إيش؟ فتاة تساوى عقدها وكلامها ومبسمها الدري في الحسن في الجمال والنظم في الترتيب. طيب تعال تنشوف مين حكى عن هاي الأفكار. طبعا المتنبي ليس أول واحد، وجاء بعده كثيرون، بس أنا بدي أحكي يعني اللي أجوا قبله. لما قال فتاة تساوى عقدها وكلامها ومبسمها الدري في الحسن والنظم، المتنبي من قبل قال، أو من بعد قال: ويبسمنا، هذا البيت المتنبي، ويبسمنا عن در تقلبنا مثله كأن التراقي وشحت بالمباسم. وقال أيضا: لك الحمد، في مدح سيف الدولة، قال: لك الحمد في الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظم، شبه الكلام بالدرر. وقال: هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم، فشبه أيضا الكلام بالدرر. لكن نحن بدنا ندخل أكثر من يعني موصوف يشترك في صفة واحدة. هنا في الأبيات السابقة يعني أعطى في ويبسمنا عن در، أعطى صفتين: الدر والمباسم، كأنه إيش؟ منظوما نظما جميلا. البيتان التاليان هما فيهما صفة واحدة، أو يعني موصوف واحد. البحتري قال في قصيدة طائية مطلعها: أمن أجلي أن أقوى الغوير، أقوى يعني أكفر، أمن أجلي أن أقوى الغوير، فالغوير فاعل، أمن أجلي أن أقوى الغوير فواسطه وأقفر إلا عينه ونواشطه، بكى مغرم ناط الغليل بقلبه عشية بين المالكية نائطه، إلى أن قال: ولما التقينا والنقى موعد لنا تعجب راء الدر حسنا ولاقطه، فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامها، تظهره عند ابتسامها الأسنان، ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه. أيضا اشتغل على الأسنان المبسم يعني، واشتغل على الحديث، فأعطى 2، المتربي أعطى 3. فذكر أيضا الابتسامة والحديث وقال إنهما لؤلؤ. وفضل المعري بيت المتربي على بيت البحتري بقوله: وهو أي بيت المتربي أبلغ من قول البحتري. وقال المؤمل بن أميل: وأن نطقت، وإن نطقت در فدر كلامها، ولم أرى درا قبلها ينظم الدر. فذكر شيئا واحدا. وأخذ أبو المطاع بن ناصر الدولة هذا المعنى فقال: ومفارق النفس الفداء لنفسه، ودعت صبري عنه في توديعه، ورأيت منه مثل لؤلؤ عقده من ثغره وحديثه ودموعه. فذكر العقد وذكر الثغر الذي عبر عنه المتلبي بالمبسم، وذكر الحديث، وزاد على المتلبي في الدموع، فقال: أعتقد الواحدي أنه أخذ فأحسن الأخذ. طيب، إذن فتاة تساوى عقدها وكلامها ومبسمها الدري في الحسن والنظم. ثم قال في البيت السادس: ونكهتها. عم بقسم لسه، المتلبي شغوف بالتقسيم، حسن التقسيم عنده يعني ظاهرة في شعره، وقد قلت سابقا في حلقات سابقة هذا المعنى، ودللت عليه أكثر من موضع في شعره، وهو أيضا سيكون دراسة مستقلة بإذن الله تعالى. ونكهتها والمندلي وقرقف معتقة صهباء في الريح والطعم. أيضا أتى بثلاث، قال متشابهات، ما هي الثلاث؟ نكهتها، نكهتها رائحتها، النكهة الرائحة، وليست النكهة الطعم، وإن كانت تختلط، بمعنى أنك تشرب شرابا فتقول نكهته لذيذة، تقصد رائحته التي أدت إلى هذا الطعم، لكن الأساس الرائحة ونكهتها، رائحتها طيبة. والمندلي، والمندلي عود، عود بخور، يحرق فيخرج يعني ريحا طيبة أو رائحة طيبة. وقرقف، والقرقف اسم من أسماء الخمر، والشعراء هاموا بالقرقف، المتلبي يذكرها ذكرا، بس في عندنا شعراء سأذكرهم الآن الذين هاموا بالقرقف. معتقة، أي أنها خبئت زمنا طويلا، الخمر المعتقة الذي مر عليها سنوات في القارورة أو في القعر أو في الخان أو في غيره حتى تعتقت. صهباء، والصهب شقرة، وهي صفة لون الخمر. صهباء، المتلبي قولوا معي، أبو نواس، أبو نواس ذكر الصهباء، إيش مش قال: عاج الشقي على رسم يسائله وعشت أسأل عن خمارة البلد. لا، في بيت صهباء تعني نفس القصيدة: دع ذا عدمتك واشربها معتقة صفراء، ظننت أنها صهباء، صفراء تعنق بين الماء والزبد. المهم أبو نواس ستجد عنده صهباء وصفراء وحمراء، حمراء أغنت حمرتها عن حمرة الخد في دالية مشهورة أيضا. وقرقف معتقة صهباء في الريح والطعم. الحسن والنظم كان متقاربين، بس الريح والطعم مختلفتان أو مختلفان، الريح رائحة والطعم يعني حاسة أخرى، فكأنه جعل النكهة والمندلي للريح أنها رائحة طيبة، وجعل الطعم للقرقف. طيب، مين قال قرقف؟ تعالوا تنشوف، هذا هو البيت السادس. القرقف قال الماني الموسوس، هذا من شعراء المئة الثالثة في العصر العباسي. ولقد قلت حين قبلت منه، هذه نكهة، نبدأ بالنكهة بعدين القرقف. ولقد قلت حين قبلت منه مبسما مثل نكهة أو مثل نكهة النمام، النكهة، ربي إن كان ذا حراما فإني أشتهي أن تخصني بالحرام. طبعا الشعراء. وقال الشريف العقيلي: ترى جيده بين الغلالة والعقد له نكهة أذكى من المسك والند. أما القرقف فقال ابن إبراهيم بن المهدي، طبعا أيضا من شعراء العصر العباسي: فما مزة قهوة قرقف شمول تروق براوقها. طيب، وقال ابن المعتز: روضة، هذا أحد الخلفاء الذي تولى خلافة يوما واحدا وهو شاعر مجيد وأسس البديع، روضة من قرقف أنهارها وغناء الورق فيها في ارتفاع. وقال أبو نواس، وهذا بيت الشاهد لأن أبا نواس إذا ذكر القرقف أجاد: نادمتهم قرقف الإصفنط صافية مشمولة سبيت من خمر تكريتي، من اللواتي خطبناها على عجل لما عججنا بربات الحوانيت. طيب، إذن ونكهتها والمندلي وقرقف معتقة صهباء في الريح والطعم. ثم قال في البيت السابع: جفتني كأني لست أنطق قومها. هذا من أجمل ما قال المتنبي في الحديث عن نفسه: جفتني كأني لست أنطق قومها وأطعنهم والشهب في صورة الدهم. جفتني، ابتعدت عني، مع أن يفترض أن تقترب مني. ليش؟ لأن أنا نجم، لأني أنا يعني public figure بين قوسين، لأني أنا نجم على السوشيال ميديا. ليش النساء ما يحطنني من كل، ليش المعجبات مش لا يتزايدنا، لما لا يرتمين دوارا بين يدي شيك افترض. فهو قال: جفتني كأني، يعني كأنه هذا الأمر ليس عندي، لأن هذا الأمر هو الذي يجعل النساء يقتربن مني. وهي حقيقة. طبعا نحن نحكيش عن السوشيال ميديا ونحكيش عن public figures هذول، لا، احنا نحكي عن فارس حقيقي كالمتنبي. شو قال؟ جفتني كأني لست أنطق قومها، يعني لست أفصحهم. خلينا فصيح وبليغ وشاعر، شاعر عظيم وشاعر مفلق وخطيب المسقع أو خطيب المفوه. فيفترض تحبني، لأن النساء بالفعل كنا يفضلنا الفصيح الكلام، لأنه بيحكي، يعرف يحكي على الأقل، والشاعر اللي بيعرف يتغزل. قال: جفتني كأني لست أنطق قومي وأطعنهم كمان. يعني إيش فارس؟ يعني أكثرهم، هذه طبعا اسم تفضيل، أنطق وأطعن، يعني أشدهم طعنا في المعركة، أنا فارس. لما لم تحب أصلا هن النساء عندما يتخيلن العريس الذي سيأتي لخطبتهن أو لخطفتهن، يتخيلنه آت على جواد فارس يعني. قال: وأطعنهم، في أي لحظة أطعنهم؟ والشهي واو الحال، والشهب اللي الشهب التي في السماء منيرة جدا. قال: والشهب في صورة الدهم سوداء. ليش؟ لأني أنا جعلت الدم يسيل على الشهب فغطاها فصارت مظلمة، أو جعلت من أثر أو شدة مع المعركة الغبار يتصاعد، غبار النقع، غبار المعركة يتصاعد للسماء فيغطي على الشهب. والله ليش جفتني؟ والله عجيب، أنا أكون معك، والله عجيب يا متنبي، والله لازم ما تجفوك أبدا، والله يجب أن النساء كلهن يطفن حولك. جفتني كأني لست أنطق قومها وأطعنهم والشهب في صورة الدهم. طبعا هذا المعنى أنه أنا لازم تقدريني وتحبيني لأنه أنا كذا وكذا وكذا، لأني فارس، مش أول عهد متنبي. أنا أعطيكم مالك بن الريب قاله في رثاء نفسه. شو قال؟ وقد كنت عطافا، قال بحكي لها: إذا مت ابكي علي، أنا أستحق البكاء، أنا أستحق أن تحبيني، وحين أبكي حين أموت تبكي ترثينني، تمزقين الجيوب والشعور على فراقي وعلى موتي. شو قال مالك بن الريب؟ وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجاء إلى من دعاني، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا، وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى وعن شتم ابن العم والجاروانيا. هذا أطعنهم وأنطقهم ما يعني. إلى أن يقول: وقوما على بئر السمينة أسمع بها الغر والبيض، أسمع بها الغر والبيض الحسان الروانية، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافية، ولا تنس يا عهدي خليلي بعدما تقطع أوصالي أو تقطع أوصالي وتبلى عظامي. ثم يقول: فيا ليت شعري هل بكت أم مالك. عرفت قيمتي ولا لا؟ هذه عقدة عند الرجال بالمناسبة، إنه المرأة التي يحبها أو المرأة التي تزوجها تقدره. قل: ليش الناس كلها بتقدرني ما عدا أقرب الناس إلي أو التي في بيتي أو التي أحببتها. ليش كل أنا لا أريد كل هؤلاء النساء التي يعني إيش أعجبن بي، أريد تلك التي أحببتها. فدائما في هذه العقدة موجودة، والشعراء هؤلاء عبروا عنها، يعني مش العقدة عند الرجل والمرأة، يعني هذه قضية ربما مش جينية، خلقية. قال فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكية، لأنه لو أنت مت كان بكيت عليك، فإذا جاءك نعي فيجب أن تبكي علي. إذا مت فاعتادي، يعني روحي مرة بعد مرة عودي إليها، يعني فاعتادي القبور وسلمي على الرمس، على الرمس أسقيت السحاب الغوادي. وعنترة شو قال بخاطب عبلة؟ أنت صح، هم قوم، إن قومك قد جفوني، بس كلاب، لأن أنا أستحقك. ليش؟ لأني فارس، أنا ما عنديش فلوس كثير، أنا قد أكون عبدا، بس أنا عندي الذي تحبه النساء. طبعا المال قبل الجمال وقبل الشجاعة والفروسية، بس خلينا نمشي مع عنترة. شو قال عنترة؟ قال ألا يا عبلو قد عاينت فعلي، شفتي يعني، وبان لك الضلال من الرشاد، وإن أبصرت مثلي فهجريني. إذا لقيت واحد زيد خاص أنا موافق اتركيني، وإن أبصرت مثلي فهجريني، ولا يلحق عار من سوادي، وإلا لأنك لن تجدي، فاذكري طعني وضربي، إذا ما لج قومك في بعادي، طرقت ديارك اندت وهي تدوي، دوي الرعد من ركض الجياد، وبددت الفوارس في رباها بطعن مثل أفواه المزاد. وهو قال، حكينا ربما في الحلقة السابقة أو التي قبلها لما قالها، قال هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك؟ إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. أبو نواس خطب ابنته بهذا الكلام أيضا، قال أبنيتي لا تحزني كل الأنام إلى ذهابي، أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. طيب، إذا قال في البيت السابع حتى جفتني. ليش؟ ليش يا معود على رأيهم؟ جفتني كأني لست أنطق قومها وأطعنهم، والشهب في صورة الدهم. ثم قال في البيت الثامن يحاذرني حتفي، هذه طبعا كمان صورة فوق الخيال، يحاذرني حتفي كأني حتفه، وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي. الله أكبر، يحاذرني حتفي، الحتف الموت، الموت بخاف مني، يحاذرني حتفي كأني حتفه، كأني أنا موته، كأنني موت الموت. طبعا هذا سيكفرونه للمتلبي، أنت موت الموت، لا يوم الموت يقضي على كل أحد ولا يقضي عليه أحد إلا الله، وليس في الدنيا، في الآخرة يأتي كما في الحديث، يأتي الموت على هيئة كبش أملح، فيذبح بين أيدي أهل الجنة، فيقال خلود فلا موت، ويذبح أمام أهل النار فيقال خلود فلا موت. فقال هذا يعني هذا مستحيل، لكن طبعا يريد أن يدلل، يعني احنا القضية لا نأخذ دائما، قلنا هذا غير مرة، أن القضية لا تؤخذ بحرفيتها، هناك صورة مجاز يريد أن يدل على شدة شجاعته، أنه إذا واجه الموت لا يفر منه، هذه الفكرة، أنه شجاع أشد الشجاعة في مواجهة الموت. قال يحاذرني حتفي كأني حتفه. طيب والله فهمناها شوية، بعدين قال وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي، يعني الأفعى إيش؟ تنكزني إيش؟ تغرز نابها في جسمي، فبدل أن يقتلني سمها يقتلها سمي، أنا اللي بسمم الأفعي. إذا الأفعى جت، طبعا الأفعي شو قصده؟ كل عدو الله أراد أن يلدغني، فلو لدغني لحمي مر، لحمي مر ولحمي مسموم، إذا أكلت منه ستموتون أنتم لست أنا. وتنكزني، النكز غرز، هكذا خطفا، كأنه إيش في غدر في الموضوع، نكزته الأفعى، يعني إيش لسعته بنابها، أو لسعا خفية غدرة سريعا. فقال هؤلاء الأعداء إذا هم استغلوا غفلتي أو غفوتي قليلا أو عدم انتباه، أو جاءوا من ورائي أو من وراء ظهري فنكزوني، فلدغوني فإنهم هم الذين سيموتون لست أنا. طبعا فكرة إنه أنا لا أخاف من الموت والموت يخاف مني. شو شقات شوف في القصيدة التي مطلعها: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر. شو قال بعدها؟ وأشجع مني كل يوم سلامتي. يعني أنا الشجاع بس سلامتي بقاؤها معي. إنه افترض إنه إيش تخاف مني حتى سلامتي وتهرب. وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. في شيء يا أخي عجيب في هذا المتنبي. وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر. بعدين قال: وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. يعني أقدمت بشجاعة متناهية أو غير منتهية أو لا نهائية، لدرجة إني كأنني كنت أشعر إنه معي نفس أخرى، يعني معي سبير، مع احتياط، كأن لي سوى نفسي سوى مهجتي. يعني هيك، يعني واحد من أمرين هو بيقول: يا إنه معي أنا إيش احتياط، فلما تموت هاي النفس بيجي واحد المحل نفس، فأنا مأمن، فلذلك أماني بأنني لن أموت لأن معي روحا أخرى احتياطية جعلني أقدم هذا الإقدام، أو كأنه نفسي قدامي وأنا عندي ثار عندها وبدي أقتلها. لأنه لا يفعل ذلك إنسان عادي. هذا التصوير، هذه البلاغة في التصوير، هذه الدقة، هذه المشهدية، ربها المتنبي، صاحب بجدتها المتنبي، إمامها المتنبي. إذن قال: يحاذروني حتفي كأني حتفه وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي. ثم قال في البيت التاسع: طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض السريجيات يقطعها لحمي. برضو صورة سريالية فانتازية. قال طوال الردينيات، الردينيات هي الرماح، مرت كثيرا معنا سابقا، الرماح المنسوبة إلى ردينة، امرأة كانت تصنع الرماح، أشطر ناس في الأسلحة النساء كنا، الردينيات والمهرية وحتى أقوى الخيول. بعرفش ليش، بعرفش، بس بدها تعليل نفسي واجتماعي وتاريخي وأدبي وفني، إنه أقوى السيوف وأقوى الرماح وأقوى الخيل والإبل كن نسبنا إلى نساء. طيب قال: طوال الردينيات يقصفها دمي. القصف التكسر، منقول شعر متقصف متكسر يعني. فقال لك الرماح إذا دمي أجى عليها مش بتكسرني، أنا بكسرها، الدم بكسرها. عجيب. طوال الردينيات يقصفها، يكسرها دمي، دمي الفاعل. وبيض السريجيات، السريجيات المقصود بها السيوف المنسوبة إلى سريج، كان صناعا، كان يصنع السيوف، بيض يعني السيوف صفة السيف البيض الأبيض. وبيض السيوف يقطعها لحمي. قال لك السيوف إذا جاءت لكي يفترض، شوف كديش الصورة معكوسة وكديش الخيال واسع، إنه السيف إذا جاء من أجل أن يقطع لحمي ما بغص بلحمي، ما بيقطع لحمي، أنا لحمي بيقطعه، مع أنه اللحم لين يعني، أقل من السيف السريجي وأقل من السيف وأقل من السكين يمكن أن يغوص في لحم الإنسان، فكيف السيف؟ قال لا، وبيض السريجيات إيش قال؟ يكسرها أو يقطعها لحمي. والله عجيب. طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض السريجيات يقطعها لحمي. ثم قال في البيت العاشر: برتني سرى بري المدى فرددنني أخف على المركوب من نفسي جرمي. برتني أنحلتني. نقول برى القلم يعني إيش؟ براه أنحله حتى صار ذا رأس رفيع. وبرى الله الكون خلقه. برتني السرى، السرى المشي في الليل، وأنتها مع أن السرى مذكر، صح؟ مش السرى مذكر، هو قال بقصيدته الدارية، قال: تركت السرى خلفي لمن قل ماله، وأنعلت أفراسي بنعماك أسجدا. فليش أنثى هنا؟ قال ربما السرى مو مرة واحدة، السرى مجموعا، السرى مرة بعد مرة، فلما صار السرى أي المشي في الليل من أجل الغاية مرة بعد مرة، أي أنه لم يتوقف، وهذا دليل النحول، أو هذه نتيجته النحول، لأنه لا يمكن أن يكون النحول من مرة واحدة، فلما كررها أنثها، هذا ما أراه. برتني السرى بري المدى، هذه بر مفعول مطلق، مصدر برتني، بري المدى، والمدى جمع مدية، والمدية السكين، برتني السرى بري المدى فرددنني فجعلنني فصرت من بعد ذلك السرى أخف وتروى أخف لأنه حال أو أخف مبتدأ أخف على المركوب على الناقة أو على الخيل من نفسي جرمي وجرمي يعني أخف يعني جرمي خبر أخف وجرمي يعني جثتي جسدي قال لك جسمي الموجود فوق الخيل أو الإبل بعد أن سريت إلى غاياتي مرة بعد مرة فأنحلني هذا السرى حتى صرت نحيلا جدا إلى درجة أن جسمي الذي هو فوق هذه الخيول أخف من نفسي النفس اللي هو الهواء يعني فجسمي صار أخف من الهواء. طبعا فكرة النحول حكيناها لا أريد أن أكرر الأبيات التي قيلت في النحول وهي كثيرة لكن إيش جسم بكفي بيت واحد جسم تردد في روح الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني كفى بجسم البيت بعد كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. إذا انبرتني السرى بري المدى فرددنني أخف على المركوب من نفسي جرمي يعني صرت أخف من الهواء من الهواء. النفس هو تردد النفس في الصدر إما الهواء الذي تأخذه في الشهيق أو الهواء الذي تخرجه في الزفير. ثم قال في البيت الحادي عشر وأبصر هي وأبصر هي واو العطف وإذا جعلتها معطوفة على أخف على موضع أخف وهي الحال فتقول وأبصر أو وأبصر وأبصر من جر طبعا لا لازم تكون أبصر لأنه رددنني أبصر يعني حال أو معطوفة على موضع أخف من الإعراب وهو النصب وأبصر من زرقاء جو لأنني إذا نظرت عيناي ساواهما علمي يعني بقول صرت أبصر من زرقاء اليمامة. طبعا زرقاء اليمامة قصة سأقول الآن في مجمع الأمثال سأرويها لكم لكن ليش قالوا أبصر من زرقاء جو؟ قال لأنني صرت بصيرا بالأمور خبيرا بها فلو نظرت من بعيد رأيت البعيد كأنه قريب إذا نظرت عيناي إلى منظر بعيد كما كانت تنظر زرقاء اليمامة إلى مكان بعيد فكأنني سواه علمي علمي بالشيء الذي أراه أمامي أو سواه علمي بقلبي فكأنني أرى بقلبي وكأنني أنظر بعيون قلبي. ولكن إيش قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن وأبصر من زرقاء جو لأنني إذا نظرت عيناي سواهما علمي. تعال تنشوف بمجمع الأمثال إيش قصة هذا المثل زرقاء اليمامة. قال ورقم المثل 574 أبصر من زرقاء اليمامة واليمامة اسمها وبها سمي البلد اليمامة. وذكر الجاحظ أنها كانت من بلات لقمان بن عاد وأن اسمها عنز وكانت هي زرقاء وكانت الزباء زرقاء وكانت البسوس زرقاء وبعضهم قل عيونها زرقاء. زرقاء هي يعني قد يكون عيونها وقد يكون يعني جلدها شوية مائل إلى الزرقاء. قال محمد بن حبيب هي امرأة من جديس يعني زرقاء كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام. شو يعني مسيرة ثلاثة أيام؟ يعني تنظر إلى الأفق فترى الشيء فتخبر قومها فلا يراه قومها إلا بعد ثلاثة أيام. تخيل قد يكون بعيد أي بعد مسيرة ثلاثة أيام سيظل يقترب هذا الشيء الذي رأته قبل ثلاثة أيام. مسيرة ثلاثة أيام أنت بتحكي عن عشرات الكيلومترات حتى يصل إليهم أو مئات الكيلومترات فحتى يراه البشر العاديون يعني طفرة جينية يعني مش إنه والله بس بعضهم يعني يشكك في قصتها لكن قد تكون من أساطير العرب لكنها متواتر على ذكر قصتها. إذن كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام فلما قتلت جديس طسما خرج رجل من طسم إلى حسان بن تبع فاستجاشه ورغبه في الغنائم فجهز إليهم جيشا فلما صاروا من جو على مسيرة ثلاث ليال صعدت الزرقاء فنظرت إلى الجيش وقد أمروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة. كانوا عارفين إن بتشوفوا من بعيد فحتى ما تفضحهم وتكشف أمرهم لأعدائهم الذين جاءوا ليقتلوهم هي في ضمن الأعداء القادمين هذا الجيش خلى القائد الجيش أو ذلك الملك يحملوا شجر على أساس ما تشوف جيش تشوف شجر فالشجر خلاص يعني جزء من الأرض وهذه الطريقة في التعمية والتخفية ما زالت إلى اليوم بالمناسبة مستخدمة. حتى في حروب اليوم تجد الجندي بيلبس ما يشبه الشجر في الغابة أو حتى في أي مكان حتى يماهي وجوده فكأنه غير موجود. فجهز إليهم جيشا، فلما صاروا من جو على مسيرة 3 ليال صعدت الزرقاء فنظرت إلى الجيش وقد أمروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة يستتر بها ليلبسوا عليها، يعني ليخفوا عليها. فقالت: يا قوم قد أتتكم الشجر أو أتتكم حمير، اللي هم الأعداء، فلم يصدقوها، يعني قالوا إيش هذه خرفنت الشجر ما بمشي. لو قالت رجال عم نعرف أنك تشوف مسافة بعيدة أو ترى من مسافة بعيدة، ولكن لو قالت إنهم رجال لصدقناها. فلم يصدقها، فقالت على مثال رجز: أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أخذت شيئا يجر. فلم يصدقها، فقالت: أحلف بالله لقد أرى رجل ينهس كتفا أو يخصف النعل، أو رجل أو رجل أو رجل ينهس كتفا أو يخصف النعل. فلم يصدقها ولم يستعدوا حتى صبحهم حسان فاجتاحهم، فأخذ أخذ الزرقاء شو عمل فيها، فشق عينيها، فقع عينيها. هذه كانت مصيبة، كانت هي كانت أقوى من الجيش لأن هي التي تدمر الجيش. فإذا فيهما عروق سود من الإثمد، وكانت أول من اكتحل بالإثمد من العرب، وهي التي ذكرها النابغة. فهي طبعا قصتها أنها نظرت إلى حمام فقالت: هذا الحمام إلى نصفه، حمام بعيد يعني أو حمام قريب ما في مشكلة، لكن قديش من نظرة واحدة استطاعت أن تحصي عدده. فقالت: هذا الحمام مع نصفه مع الحمام المعي تمام 100. فلما عدوا الحمام اللي رأته من بعيد لوهلة واحدة طلع 66، ونصف 66 33، فاجمعوا 66 مع 33 اطلعوا 99، والحمامة تبعتها المحا بطلعوا 100. لذلك إيش قال النابغة الذبياني؟ قال: أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، ونصفه فقدي فحسبوه إلى حمامته نصفه، يعني مع هذا الحمام مع حمامتها ونصف هذا الحمام ونصفه فقدي فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. وهذه الأبيات في معلقته معلقة النابغة الدالية. طيب، إذا وأبصر من زرقاء جو لأنني إذا نظرت عيناي سواهما علمي. ثم قال في البيت 12، وهذا من الفلكيات المتلبي. هذا لا أتوقع أني كتبت عنه مقالة كبيرة، إنه هل المتلبي كان يعلم كروية الأرض قبل كوبرنيكوس وقبل كل العلماء الذين قالوا بذلك أم لا؟ شو قال؟ كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي. دحوت الأرض، يعني إيش؟ جعلتها كروية وزويت لي، فصرت أقطعها أكثر مما يقطعها الإنسان العادي. وأنا قلت في الرأية هذه الفكرة أيضا يمكن الرجوع إلى القصيدة التي إيش على كرة أو أننا في أرضه سفر، البيت اللي فيه على كرة فاطمة راح تطلع لنا إياه عشان ترجعوا لشرحه في هذا الكرسي فتجدوه إن شاء الله، أو تجدونه فيه تفصيل لفكرة أن المتلبي كان ربما يعرف بكروية الأرض قبل كثير من علماء اليوم. كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، خبرتك بها ليش؟ لم يترك مكانا إلا قطعه، متلبي طاف الأرض كلها. فإيش دحوت الأرض؟ يعني إيش زويت لي فصارت كروية، فكأني أنا إيش ماشي على كرة، فكأنني أنا أقطعها ليس أفقيا، أقطعها إيش يعني إهليجيا إذا جاز التعبير، أو بيضاويا أو كرويا، فأسرع فتكون قطع لها مثل قطع الجن لها. كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، بعدين قال هذا من سرعتي ومن بأسي ومن تحملي للمهالك. قال كأني بنى الإسكندر السد من عزمي. شو قال الله تعالى؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون. هذا يدلك على أن المتلبي يعتقد مع كثير من المفسرين أن ذا القرنين المقصود في سورة الكهف هو الإسكندر المقدوني. هذه حجة يعني موجودة لكنها ليست ثابتة. من هو ذا القرنين؟ هل هو الإسكندر المقدوني غيره الله أعلم. وبعضهم قال لك لا له اسم آخر وليس هو قائد روماني ولا المقصود الذي بنى الإسكندرية. شو قال الله تعالى؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومفسد وإن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فلما أجل إسكندر المقدوني يبني السد الذي بينهم بين هؤلاء الناس الذين استجاروا به وبين يأجوج ومأجوج أخذ من عزم المتنبي ليفعل ذلك. شو السد؟ السد بعضهم طبعا إيش مش بعضهم المفسرون هذا السد الذي سيبقى صامدا، ما في سد في التاريخ بناه بشري يبقى صامدا إلى آخر الزمان لأنه علامة على نهاية الزمان، إلا الذي بناه الإسكندر المقدوني أو الذي بناه ذو القرنين. لأنه إيش حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذه الآية المقصود بها أي نقل نقب في السد، سد من؟ سد ذي القرنين اللي هو بيحكي عنه المتنبي هون الإسكندر. إن عزمي باق بقاء السد وإن الشعر باق إلى آخر الزمان كما هذا السد سيبقى إلى آخر الزمان، وإنه خفي إلا على أهل الخبرة وأهل العلم وأهل النظر في الشعر مثل سد ذي القرنين، خفي على الناس لكنه موجود، لكنه قائم، لكنه مستمر، لكنه خالد. والله يعني متنبي قلنا هذه في العشرينيات من عمره، في أواسط العشرينيات تقريبا من عمره، ربي عنده هذا الطموح الذي نريده في كل عربي وكل مسلم من أجل أن يحقق غاية وجوده في الأرض. ما تكون مثل بقية الناس تمشي مع القطيع يوجهك القطيع أينما يريد هذا القطيع أو كيفما اتفق. أنت لك غاية، أنت لك رسالة، أنت لك نبل مقصد في هذه الحياة، فلا تكن رعاً. وإيش قال لك مين لعشة؟ قال قد رشحوك لأمر لو فطنت له، يعني ريتك فطنت له أو يجب عليك أن تفطن له، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، ترعى مع الهمل مع الدواب السائبة. كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي. ثم قال في بيت 13 وسنتوقف عنده لأن هذه الحلقة طالت، هذا اسم حسن تخلص، كل الأبيات السابقة فيها نسيب وتشبيب وغزل وشكوى وكذا. ثم بيت 13 ربط، ليش قال أنا عندي عزم مثل عزم الإسكندر الذي الإسكندر المقدوني أو مثل عزم ذي القرنين الذي بنى السد بين البشر وبين يأجوج ومأجوج؟ قال استخدمت هذا العزم الشديد الذي لا يفل ولا يمل ولا يكل أو لا يمل ولا يكل من أجل أن ألقى هذا الممدوح. هذا اسمه حسن تخلص، المتنبي فنان في حسن التخلص. إيش قال؟ كأني دحوت، ذكر البيتين مع بعض عشان نعرف كيف عمل اللفة تبعته. كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي لألقى ابن إسحاق الذي دق فهمه فأبدع حتى جل عن دقة الفهم. لكي ألقى، هاي لام التعليل، من أجل أن ألقى ابن إسحاق وهو الممدوح له الحسين إسحاق الذي دق فهمه، صار فهمه دقيقا، علمه دقيق، فهمه دقيق، نظره دقيق عميق، يعني يبحث عن ما وراء الأمور، فأبدع في هذه في دقة الفهم حتى جل عن دقة الفهم، كبر عنده. فماذا بعد دقة الفهم؟ علم الغيب. طبعا أيضا بعض العلماء الذين يناوئون الشعر سيكفرونه، يعني ماذا تريد أن تقول؟ إن الحسين بن إسحاق صار عالما بالغيب، والله تعالى يقول قل لا يعلم الغيب إلا الله، فماذا جل عن دقة الفهم؟ قلت إنه دقيق الفهم وإنه ينظر إلى بواطن الأمور، لكن ماذا بعد جل عظمه وذهب إلى مذاهب أبعد من ذلك؟ كأنه يريد أن يقول إنه عالم بالغيب، وهذا كفران لألقى ابن إسحاق الذي دق فهمه فأبدع حتى جل عن دقة الفهم. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ألقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 35 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.